أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كوكبا والشمس القمر قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بعد يوسف لأبيه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى عليك وعلى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قتلوا

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئن وهم لا يشعرون وجاء وجاء والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. وجاء Ooh. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي افتراه من مصر لامرأته وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها Mm-hmm. صدق الله.